شكر الله بسماحته ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا من هذا التوجيه وهذا الكلام الطيب، ونسأل الله جل وعلا أن يمد في عمره وأن يحفظه بحفظه وأن يكلاه برعايته، ونسأل الله جل وعلا أن يحفظ جميع علماء المسلمين وأن يوفقهم لما يحبه ويرضاه وأن يقر عيوننا وعيون إخواننا المسلمين بحفظ علمائنا وولاة أمرنا. ونعرض على سماحته ما تيسر من الأسئلة، فسائل يقول: هل من منهج السلف الدعاء في خطبة يوم الجمعة لولي الأمر؟ وماذا إذا ترك الدعاء لولي الأمر عامدا، هل يكون مخالفا لمنهج السلف؟ من منهج السلف ما علم الدعاء لولاة الأمور في كل مناسبة في خطب وغيرها، لأن صلاحهم صلاح لغيرهم وهدايتهم من أسباب هداية غيرهم، فالدعاء لهم في الخطب، خطب الجمعة وخطب الأعياد وفي جميع الأحوال وفي كل مناسبة من أهم المهمات ومن أنفع الدعاء، لأنه في حاجة إلى الدعاء، وجمع الجمعة جمع عظيم وجمع عيد كذلك، لعل الله يجيب الدعوة بأدب تأمين المسلمين لما دعا خطيبهم وأمنوا، لعل الله يجيب الدعوة وينفع الله بها العباد. فالدعاء لولاة الأمور بالصلاة والتوفيق والهداية في خطب الجمعة وخطب الأعياد وغيرها من أهم الدعاء من أنفع الدعاء للمسلمين، والله المستعان. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.